هل تقصد هذا ولا ولا ان قبل المغرب يعني تظن انه شيء له شيء زائد هذا اللي خايف عن الاحكام الاخرى او عن قبل العصر؟ يعني اللي بجامع اهله قبل العصر غير عن اللي بجامع اهله قبل المغرب؟ لا سوضح سؤالي. ايوه سوضح حالي. فهمت هذا الكلام؟ فهمت. في غروبين الشمس يعني غروبين؟ غروب ايه قبل العصر وبعد المغرب يعني على العصر والمغرب. يقصد الزلمه اذا غابت الشمس يعني يعتبرها غروب. الفرنسي هو يلا خليه يرسل مع بعضهم البعض بلكي بيفهموا. لا شيخنا هذا ما في فرنسي. نحن السفر الوقت عام رمضان لا تعم ممكن ما أعلم أنا زواج لا تعم يجوز ولا يجوز خلاص لا خلاص لا مشكلة خلاص مو مشكلة. السؤال واضح يعني أن هل يجوز يعني ما عليه أن يفعل إذا إنسان أتى زوجته قبل أذان المغرب؟ نحن نجيبك هذا السؤال الجواب عليه سهل، لكن نحن نخشى أنك أنت تريد شيئا ولا تحسن التعبير عنه، فنقع نحن معك في الخطأ الذي فأنا بقول عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فهمت الجواب؟ عليه أن يصوم شهرين متتابعين.